إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد، فبين إلي الأسئلة أحب أن أذكر نفسي وإخواني ببعض المعاني التي وردت في كتاب الله عز وجل، لا سيما والمفترض فينا أننا قرأناه في شهر رمضان وتدبرناه كما أمرنا ربنا عز وجل، حيث يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه بعض المعاني التي ترسم لنا الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي لا نجاة إلا في اتباعه. أولا، لعلنا تحققنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله حين قال: القرآن الكريم كله إما إخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، فهذا هو توحيد الربوبية، وإما أمر بإصراره عز وجل بالعبادة وخلع كل ما يعبد من دونه تبارك وتعالى، وهذا هو توحيد الإلهية، وإما أمر ونهي مع إلزام باتباع الأمر والنهي، وهذه هي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما إخبار عن أهل التوحيد ماذا فعل الله عز وجل بهم في الدنيا وماذا أعد لهم من الجزاء في الآخرة، وإما إخبار عن أعداء التوحيد كيف ذكر عز وجل بهم في الدنيا وما أعده لهم من العذاب في الآخرة. فالقرآن كله عن التوحيد وحقوقه ومكملاته وجزائه وجزاء من خرج عن هذا التوحيد. هذا معنى أولي فعلا يجمع القرآن كله. أنت يمكنك أن تقسم القرآن إلى هذه الأقسام بالفعل ولن تجد آية في كتاب الله تخرج عن هذه المعاني التي ذكرها هذا الإمام الجليل. ثم وجدنا أن الله عز وجل قد نبه في مواضع متعددة من هذا الكتاب العظيم على أنه هو الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديره سبحانه وتعالى. وكذلك قال عز وجل في سورة النور: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره أفمن يخلق كمن لا يخلق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى حين أمرنا بتوحيده عز وجل بين ذلك وأرجعه إلى أنه الخالق سبحانه وتعالى وكل ما عاداه فهو مخلوق ولا يمكن أبدا في بنية العقل أن يستوي الخالق مع المخلوق. فالذي خلق هو الذي له الأمر وهو الذي له الحكم وإليه ترجعون. إذا قضى فلا إذا حكم فلا معقب لحكمه وإذا قضى فلا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم رد أن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن هذا القرآن الذي أنزله على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا القرآن قد أحاط بكل شيء وحسبك قوله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكذلك قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير تبيانا لكل شيء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم رجلناه تبارك وتعالى قد أخبر أنه هو الذي أنزل هذا الذكر وأنه قد تكفل بحفظه تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا الإنسان ليس أمامه بعد هذه المعاني إلا أن يتبع هذا الذكر ولا يحل له أبدا أن يخرج عن هذا الذكر في قليل ولا كثير. فدخل قول الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذه المعاني أو هذا المعنى كثير في كتاب الله تبارك وتعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يفعلوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لم يأمر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك شكا في صدق ما نزل عليه إطلاقا وإنما قطعا لحجج المبطلين وحتما لدعواهم وإلزاما لهم بمثل ما التزمه لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع الأهدى وإعلام المنع منه تبارك وتعالى أنه من قال قولة لم يقم عليها حجة صحيحة ويبين أن هذه الحجة التي أتى بها من عند الله تبارك وتعالى فهذا ليس صادقا وإنما هو متبع لهواه. فإن خالفت أحدا ولم في أمر من أمور الديانة ولم تأتي بحجة يصير بها قولك أحدى من قول خصمك مع بيان أن هذه الحجة من عند الله تبارك وتعالى من فعل ذلك فليس صادقا بل هو متبع لهواه والعياذ بالله. وكذلك يقول عز وجل في موضع آخر قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه آية عجيبة جدا قال اتخذ الله ولدا نسبوا أمرا إلى الله تبارك وتعالى سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بها. والسلطان بإجماع أهل العلم وإجماع أهل اللغة كما قال ابن حزم رحمه الله هو العلم. إن عندكم من سلطان بهذا، يعني إن عندكم من علم بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن قال قولا عجز عن إقامة الحجة عليه فإما أن يرجع عن هذا القول، وإما أن يعلم أنه ليس من المفلحين، بل هو مفتر للكذب على الله تبارك وتعالى، وسيعاقبه عز وجل. كذلك تجد أن الله عز وجل في سورة الكهف أثنى على أصحاب الكهف، فقال عز من قائل: إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قولنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فالله عز وجل صدقهم في إنكارهم على قولهم أنهم قالوا في الديانة أقوالا لم يقيموا عليها حجة من الله عز وجل، وأيد هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم في أن هؤلاء قد افتروا على الله كذبا لأنهم لم يقيموا حجة صحيحة على ما قالوا. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يحذر من أن يقول في دين الله عز وجل بغير علم، وكذلك أن يتبع قول أحد بغير علم، يعني بغير حجة صابعة وبرهان صافع من الله عز وجل من النص أو الإجماع كما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، ووجدناه تبارك وتعالى أيضا يحذر المكلف من أنه إذا جاءته الحجة منه عز وجل يحذره من أن يكيد عن هذه الحجة، من أن يصد عنها، وبين أن الذي يفعل ذلك في غاية الظلم بل لا أظلم منه، كما قال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، هذا في سورة الكهف. وكذلك في سورة السجدة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذه خطة يغرض بها القلب فيصير عاجزا عن قبول الحق والعياذ بالله. انظر إلى تكملة آية الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا والعياذ بالله. فإياك أن تعرف أحقه الله عز وجل وقام البرهان على أنه حق ثم تعدل عن هذا الحق إلى غيره، من فعل ذلك فهو متبع لهواه ومستحق لعذاب الله تبارك وتعالى في النيران. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. فالحاصل أن طريقتنا ومنهجنا تتلخص في آية واحدة ورد في كتاب ربنا عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم وجدناه عز وجل أيضا يحذر من أن يرد أمر من أمور الديانة لمجرد الجهد به، لمجرد الجهد بهذا الأمر. فتجد أنه تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فإياك أن تكذب بأمر من أمور الدين أو أن تقبله بغير حجة من الله عز وجل، أو أن تقول على الله عز وجل بغير علم، ومن قال على الله عز وجل بغير علم فقد اتبع سبيل الشيطان، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا الإنكار في غير موضع. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا لاح لك الحق فتذكر قوله تعالى في سورة البقرة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عز من قائل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولا شك أن الإنسان إذا ظهرت له الحجة من الله عز وجل فخالفها فقد تعمد قلبه أن يقع في الإثم والعياذ بالله، وهذه طريقة تؤدي إلى موت القلب. هذا منهج قلنا ينبغي أن يتبع في جميع الأمور، أمور الديانة، وفي جميع الأمور التي تعرض علينا في عصرنا هذا وفي مصرنا أو في غيره من الأمصار. ينبغي أن يحاكم كل قول وكل فعل بقول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجمع العلماء. يعني مثلا قضية كقضية تعدد الزوجات، هذه القضية التي يثور حولها لغط كثير في هذه الأيام، مسلسل أجيء في شهر رمضان بعنوان حج متولي، وحين علمت بهذا المسلسل توقعت أنه يذاع ليكثر الكلام حول هذه القضية، ليكثر الكلام حول هذه القضية. فمن محرم لتعدد الزوجات ومدعي أن هذا فيه إجحاف للمرأة وتضييع لحقوقها وإنقاص لطوانتها وما إلى ذلك، ومنهم من يزعم أن تعدد الزوجات مشروط بشروط ولم يبين لنا هذه الشروط، ومنهم من تجاسر وتجرأ على كتاب الله عز وجل وقال تعدد الزوجات مشروط بشرط، ورد في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خاف ألا يقسط في اليتامى أن يكون عنده أيتام، أو تزوج امرأة عندها أيتام وخاف أن يظلم هؤلاء الأيتام، يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج امرأة أخرى. ولا شك أن كل هذه الأقوال باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان. برهان ذلك قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأما الشرط الذي تحدث عنه هذا العلماني الوقح والذي صدرت به الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أخي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن ينكحها على غير سنة صداقها، يطمع في مالها وفي جمالها فيريد أن يتزوجها على غير سنة صداقها، يعني ويعطيها من الصداق أقل ما تستحق بكثير، لأنه وليها بعد أن توفي أبوها أو وليها الأصل. فنهاه الله عز وجل عن نكاحهن إلا أن يخففوا لهن ويكملوا لهن صداقهن، وأمر بتزوج أو بنكاح غيرهن من النساء. يعني إن طمعت في تزوج يتيمة لا ولي لها على غير سنة صداقها فهذا ليس إليك، هذا أمر محرم. أردت أن تتزوج فأمامك النساء، تزوج منهن من شئت. كذلك ثبت عند الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: من السنة، يرحمك الله، والسنة هنا هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من السنة إذا تزوج ذكرا على سيد أن يقيم عندها سبعا ثم يقتل، وإن تزوج سيبا على ذكر أن يقيم عندها ثلاثا ثم يقتل. هذا من السنة. وتزوج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر من واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالنسبة لقول أهل العلم فقد وجدناهم أجمعوا على أن التزوج بأكثر من واحدة مباح إلى أربعة، إلى أربع نسوة، هذا إجماع. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا شك أن المؤمنين لو أجمعوا على قول فمخالف هذا القول خارج عن سبيل المؤمنين، وقد ورد مصيره في الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ليست هذه دعوة إلى الزواج من أكثر من واحدة، بل هذه لم تصل إلى مرتبة الظاهرة في مجتمعنا. الكثير من الشباب ومن الرجال يعجز عن التزوج ولو بواحدة، ولكن ينبغي على العبد أن يعتقد الأمر على ما هو عليه وكما أمر به ربه عز وجل، ولا يحل له أن يستدرك عليه تبارك وتعالى. ثم وجدنا أن هذا البطل، بطل المسلسل الذي تزوج أربع نسوة، هذا الرجل لم يتزوج على امرأته ثلاثة من الرجال حتى يقال إن هذا إجحاف بالمرأة وإنقاص لكرامتها وإهانة لها إلى آخر هذه الخزعبلات. وجدناه تزوج ثلاث نسوة، وقد استضافوه في برنامج فسأل النساء سؤالا واحدا، قال لهن: المرأة المطلقة أو الأرملة ماذا تختارون لها؟ هل تختارون لها أن تكون زوجة ثانية أم أن تظل عانفا أم أن تسلك مسلكا آخر؟ الكل يعرفه، فصدقنا له، لأن المسألة واضحة. إن كنا نتحدث عن حقوق المرأة فالرجل تزوج على امرأته ثلاث نسوة، وهذا فيه رعاية لحق النساء، لكن إذا راعينا هذه السنة الكونية التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويقشو الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، خمسون امرأة يرعى مصالحهن رجل واحد. فهذه سنة كونية، أن يقل الرجال ويكثر النساء، فماذا نفعل عند قلة الرجال ونقص النساء؟ ضف إلى ذلك أن المرأة قد تترمل وقد تطلق، فإن كنا فلنساعد غير المتزوجين على الزواج من المطلقة أو الأرملة. طيب جدد اعرض على واحد من الشباب ان تزوجه، سيقول لك يا شيخ السنة ان اتزوجها بكرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، هل تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ اذا فتبقى مشكلة الارامل والمطلقات قائمة كما هي لا حل لها، مع شيوع الفتن وتحريم التعدد او التنفير منه فان هذا سيؤدي الى شيوع الفاحشة في الذين امنوا. هذا مثال من الامثلة ينبغي ان تخضع كل قول لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون التعدد مباح بالشرط. يقال لهم من أين أتيتم بهذه الشروط التي اشترطتموها وقد أجمع العلماء على أنه مباح بغير أي شرط، لا سيما وأنه قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل وإن كان مئة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، فلنتبع هذا المنهج في دراسة كل مسألة تتعلق بأي أمر من أمور الديانة. مثلا المقالة التي نشر في أخبار اليوم واحتملت ثلاث صفحات، وبعض إخواني أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة يقولون هذه المقالة أثارت الرأي العام. أي رأي عام هذا الذي تثيره مثل هذه المقالة؟ وهل هذه القصة الخاصة برجل أحمق تزوج امرأة الأحمق مع جهلهما بحدود الشرع؟ الاثنان جاهلان بحدود الشرع. هل تحتاج هذه القصة إلى كتابة ثلاث صفحات في جريدة من الجرائد الرسمية؟ هل ارتقت إلى مرتبة الظاهرة في مجتمع يعاني من مشكلات اقتصادية طاحنة يعني تهاوى فيه فعل جنيه النصر بالمقارنة بالدولار والريال السعودي وما إلى ذلك وأنتم تعرفون هذا؟ هل مثلت ظاهرة كظاهرة المخدرات؟ هل مثلت ظاهرة كظاهرة التفسخ والانحلال بين الشباب والحمل غير الشرعي والإبهار بين تلميذات الإعداد والثانوي والعياذ بالله؟ فالأطباء بتعرف أن هذه صارت ظاهرة في مجتمعاتنا، ظاهرة البلطجة. فهل صارت هذه المشكلة الخاصة برجل جاهل أحمق تزوج من امرأة جاهلة حمقاء؟ هل ترتقي إلى مرتبة الظاهرة بحيث تحتل هذه القصة ثلاث صفحات في جريدة رسمية، أم أنه بلاغ إلى الرئيس بوش عن وجود عناصر تفكر كتفكير طالبان، أم أنها تمهيد لسوق التيار الإسلامي إلى المحرقة تحت قدمي المارد الأمريكي؟ يعني هل يراد لنا أن نقدم كقربان للمارد الأمريكي؟ أنا لا أدري ما الذي أراده الأستاذ كاتب هذه القصة بقصته التي نشرها. على كل حال كان الأولى به أن يهتم بمقالة نشرت في صحيفة الأخبار التي يرأس مجلس إدارتها أيضا ويرأس تحريرها. مقالة كتبت في جريدة الأخبار بالأستاذ وجيه أبو ذكري. المقالة مؤداها أن الرئيس بوش أرسل إلى بعض علماء الإسلام ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي ووزراء الأوقاف في بلاد العالم الإسلامي يطالبهم بحذف آيات من كتاب الله عز وجل لأنها لا تتوافق مع النظام العالمي الجديد ولأنها تؤدي إلى الإرهاب. كما صراحة لما قال الأستاذ وليه أبو ذكر والعقدة عليه وهي منشورة في جريدة الأخبار، بل كتب أحد الكتاب السياسيين في نيويورك تايمز رسالة عزاها للرئيس بوش إلى وزراء الأوقاف وعلماء الدين الإسلامي يطالبهم بحذف الدين الإسلامي كاملا من المناهج الدراسية للطلاب لأنه هو السبب في شيوع الإرهاب، فإما أن تحذفوه وإما أن يقتلع وإما أن يقتلع. فإذا كانت هذه رغبة الرئيس بوش وتجد مقالا خطيرا نشر في جريدة الأسبوع للأستاذ محمد حسنين هيكل يصرح بأن رجلا من كبار ساسة الغرب حدثه هو والأخضر الإبراهيمي ممثل الأمم المتحدة في مشكلة أفغانستان، حدثهما بأن حكام العالم الإسلامي أدوا كل ما طلبته أمريكا منهم، وإنما سمحت لهم أمريكا بإظهار بعض الخلافات في العلن مع موقفها بينما هم تطابقوا معها في موقفها في المؤتمرات والمجالس والاجتماعات وما إلى ذلك. فصورة هل هذه المقالة تعد تمهيدا لشيء سيحدث للتيار الإسلامي إن غدا بناظره قريب؟ لكن على كل حال لو افترضنا أنها قصة حقيقية فقد ورد فيها ما يبرأ منه الدين الإسلامي، ما يبرأ منه الدين الإسلامي وما هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربما تعرضنا لهذه المقالة بشيء من التفصيل في مجلس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه كلمة بين يدي استئناف الإجابة على الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما ظهر. سائل يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام وظن أنه قرأها ماذا عليه في هذه الحالة؟ لا يجوز أن يعمل بالظن في الصلوات بما صح عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم، لا غرار في صلاة ولا تسليم، يعني لا يجوز أن تنصرف من صلاتك وأنت شاك في ركن من أركانها، لا غرار في صلاة ولا تسليم. فإذا نسي المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام وكان يعتقد أن قراءتها ركن في حقه هو أيضا، وهذا هو أصح قولي أهل العلم وهو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وابن حزم وغيرهما، فعليه في هذه الحالة أن يأتي بركعة مكان الركعة التي نسي قراءة الفاتحة فيها لأنها ركن، وليسجد سجدتي السهو بعد ذلك. يعني إذا سلم الإمام فليقم ليأتي بركعة مكان هذه الركعة ثم يسجد سجدتي السهو. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدار قطني بإسناد صحيح قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انطلق من صلاته قال إني أراكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا أي والله يا رسول الله إنا لنفعل فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا في صلاة جماعة وهي صلاة جهرية. وهذا نص يحسب الخلاف لصالح الإمام الشافعي رضي الله عنه، والحديث صحيح، صححه أمير المؤمنين الحديث الإمام البخاري رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. ولذلك كان هذا المذهب مذهب الإمام البخاري أيضا. سأل يقول: هل هناك دليل على دعاء ختم القرآن؟ لأن هناك بعض المساجد يحتجون بأن أنس رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وأنه يجوز جمع الصالحين والدعاء عند ختم القرآن بناء على هذا الدليل. على كل حال، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إنما فعل هذا مع أهل بيته فقط، ولو كان هذا مشروعا على الإطلاق لفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولفعله أصحابه الكرام من بعده صلوات الله وسلامه عليه. وقد وجدنا أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نظرنا في سنته صلى الله عليه وسلم ما وجدناه فعل ذلك، بل وجدناه صلوات الله وسلامه عليه في حديث العضاد بن سارية رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وإسناده صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فلما نظرنا في سنة الخلفاء الراشدين ما وجدناهم فعلوا ذلك، ولا أمروا بفعله، ولا تقروا من فعل، ولا سمعنا أنه فعل في عهدهم. وكذلك وجدناه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمار بن حصين رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يقول: خير الناس أو خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه شهادة بأن خير الناس الصحابة، ثم التابعون، ثم تابع التابعين. وما وجدناهم فعلوا ذلك في المساجد، فعلمنا أن فعل ذلك على هذه الهيئة بدعة مذمومة. لكن إذا ختم الإمام القرآن في صلاته وفي قنوت الوتر، في قنوت الوتر دعا بدعاء ختم القرآن، فالقنوت كله دعاء، فلا بأس حينئذ أن يقرأ بهذا الدعاء أو بغيره من الأدعية. والمراجع الرسالة العظيمة التي ألفها العلامة الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد بعنوان مرويات دعاء ختم القرآن، مرويات دعاء ختم القرآن. سائل يقول: هل يجوز صيام الستة من شوال مع ثلاثة أيام الجير بنية واحدة؟ إنه على كل حال عند صيام الأيام الثلاثة البيض أنها من الست من شوال التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى صيامها، في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه الذي قاله الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الظهر، أو كان كصيام الظهر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فنوي أنها من الست من شوال، ونرجو من الله عز وجل أن يحسب لك الأجر. لكن على كل حال، الإمام الشوكاني رحمه الله رأى أن هذه سنة وتلك سنة أخرى، فينبغي لمن أراد أن يحصل الأجر أن يصوم ستا من شوال مع صيام الأيام الثلاثة البيض، السادس عشر والرابع عشر والخامس عشر، وفي بالك مع صيام هذه الأيام فكل واحدة منهما سنة مستقلة. هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته عاريا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجرد الرجل وامرأته عند الجماع كتجرد الحيلين، يعني أن لا يكون الجماع كجماع الحمر، أن يتجرد الرجل من جميع ملابسه والمرأة من جميع ملابسها. على كل حال السنة أن يستر الرجل عورته وأن تستر المرأة عورتها عند الجماع. طيب، ليكن ذلك في لحاف أو ملاءة أو نحو ذلك، أو على الأقل للصبر، يعني على كل حال بقى ليكن ذلك تحت الغطاء. هل يتحدث معها بكلام فاحش في أثناء الجماع؟ يجوز للرجل على كل حال أن يتكلم مع امرأته إن كان يجد في هذا يعني تكملة للذكر، فيجوز له أن يتكلم بالكلام الفاحش بغير كناية يعني، لكن الأحب أن يصون الإنسان لسانه عن الفحش. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته وبالعكس؟ نعم، يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته وبالعكس، لما ثبت في مسند أحمد وعند الترمذي أيضا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله عورتنا ما نبجي منها وما نظر، فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال معاوية: أرأيت إن كان الناس بعضهم من بعض، يعني كل شلة واحدة أصدقاء أو أقارب أو ما إلى ذلك، كلاعب الكرة مثلا تجد أن لاعب الفريق يتجردون من ثيابهم تماما في الحمامات أو في غرفة تغيير الملابس وما إلى ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. فقلت يا رسول الله أرأيت إن كان خاليا، يعني إذا كان الرجل مفردا هل يتجرد من ثيابه كلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحيا منه. يبقى احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إن استطعت أن لا يراها أحد معنا الزوجة أو ما ملكت اليمين، إن استطعت أن لا يراها أحد تفعل الله أحق أن يستحي منه. فكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة حتى أقول: دعني دعني، ويقول: دعي لي دعي لي، يعني اتركوا لي قليلا من الماء. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. السؤال الأول: في حالة عدم القدرة على شراء مسكن ودفع كامل قيمته، فهل يجوز التملك عن طريق التعامل مع البنوك بنظام الدفعة المقدمة والأقساط طويلة المدى؟ هذا نظام غربي ربوي مخالف النظام الإسلامي، وهو ما يعرف في عالم الغرب بالمورجج، تعجب عن شراء الشقة نقدا وصاحبها يريد المال نقدا حالا، فيلجأ المشتري الى البنك، البنك يدفع قيمة الشقة بالكامل للمالك بعد ان يأخذ على المشتري عقدا عقد قرض، يعقد على المشتري عقد قرض مع الزيادة في قيمة هذا العقد، وهذا ربا بإجماع العلماء لا يحل أبدا لا في عالم الشرق ولا في عالم الغرب. وإن كان الشيخ القرضاوي عفى الله عنا وعنه قد أحله للمسلمين في عالم الغرب، أحله للمسلمين في عالم الغرب، واحتج بأن هذا مذهب أبي حنيفة وليس مذهب أبي حنيفة، ليس مذهب أبي حنيفة. قال إن أبا حنيفة رحمه الله أبا، وهذا من أبواب الخطر العظيمة التي تؤدي إلى تحليل ما حرم الله عز وجل. قال إن أبا حنيفة رحمه الله أباع الربا في دار الحرب. فلنتأمل مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أولا، أبو حنيفة حرم أن يقيم المسلم ببلاد الحرب، جنب الواحد حرم أن يقيم المسلم ببلاد الحرب. وفي مذهب أبي حنيفة أن من أقام ببلد أكثر من 10 أيام صار مقيما وزال عنه اسم المسافر، جنب الواحد. جنب الاثنين، أبو حنيفة رحمه الله إنما أباح الربا بين المسلم والكافر في دار الحرب إذا كان المسلم هو الذي سيأكل الربا. واعتمد أبو حنيفة، خلي بالك شوف التنظير لهذه المسألة في مذهب أبي حنيفة، اعتمد على أن مال الكافر الحربي مباح، وحيث أن المسلم دخل دار الحرب بأمان فلا يجوز له أن يأخذ مال الكافر الحربي اغتصابا لأنه دخل بأمان. فإن استطاع أن يأخذ مال الكافر الحربي بعقد ربوي باطل جاز له أن يفعل ذلك. واخد بالك بقى من الكلام؟ يبقى إذن أبو حنيفة رحمه الله أجاز للمسلم أن يراضي مع الكافر في دار الحرب إن كان المسلم آكلا للربا لا مؤكلا، اعتمادا على أن مال الكافر الحربي مباح للمسلم، وحيث أنه لا يجوز له أن يأخذه غصبا لأنه دخل أرض الحرب بأمان، جاز له أن يأخذه عن طريق العقد الربوي الباطل. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ أولا، قول أبي حنيفة رحمه الله مال الكافر الحربي مباح للمسلم، هذا القول خالفه فيه جمهور العلماء فقالوا بل إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان صارت أموال الكفار الحربيين الموجودين في هذه الدار محرمة عليه. كيف يقال مباحة؟ يعني إن قلت ماله مباح فلتقل ونساء الكفار الحربيين مباحين أيضا، فإن عجبت عن اغتصابهم فيمكن أن تنالهن عن طريق العقود الباطلة كعقد الزنا أو عقد النكاح الباطل، وأبو حنيفة لا يقول بهذا أبدا. فهذه كتلك بالضبط، فما دام المسلم دخل أرض الحرب بأمان فأموال الكفار الحربيين الموجودين بهذه الأرض تصير محرمة عليه. طيب، واحتج الإمام أبي حنيفة رحمه الله بحديث عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم، طب مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم ده إيه؟ ها؟ مرسل؟ قابل؟ صح، لكن مكحول على كل حد من صغار التابعين عن مقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا بين المسلم والكافر في دار الحق. وخبرك الحديث لا ربا بين المسلم والكافر في دار الحق. هذا الحديث مع انه منقطع وضعيف به علل كثيره اسناده مظلم والعياذ بالله، لو فرضنا انه صحيح فلماذا حمل ابو حنيفه رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا على انها لا النافيه؟ لماذا لا تكون لا النافيه؟ هذا كلام الامام ابن قدامه رحمه الله وغيره، هو مذهب الجمهور كما ذكرت لك. وإذا كانت لا مترجحة بين أن تكون لا النافية كما احتج أبو حنيفة أو لا النهية كما قال الجمهور، فعند الاحتمال يسقط الاستدلال، فما بالك والحديث ضعيف لا يثبت أصلا. تخبرك هذا في عالم الإيه؟ في عالم الغرب. في عالم الشرق لا يرد كلام أبي حنيفة، لأن من مذهب أبي حنيفة أن المسلم محمد أنت إذا ذهبت مثلا إلى أمريكا يجوز لك أن تراضي معجون الأمريكي بشرط أن تكون أنت الآكل للربا. إذا انتقل جون إلى أرضك إلى أرض الإسلام لم يجوز لك أن تراضي معه، يبقى نفس الشخصين. وذلك ابن قدامه يستعجب يقول هي الارض توجب حكما، الارض نفسها توجب حكما، الطرفين هما هما، في امريكا يبقى العقد مباح وفي مصر يبقى العقد باطل. وكذلك الكافر اذا اسلم في بلاد الحرب جاز للمسلم ان يراضي معه في بلاد الحرب ما لم يهاجر. تفصيل ده في الحديث، كل هذا من مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله، وهو مذهب لن تجد دليلا عليه لا من النص لا من النص ولا من الإجماع ولا من النظر أيضا. فإياك أن تقع في مثل هذا الباب، ولتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء، هم سواء في المجلس. هذا الحديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ما قصد هذا المنزل؟ روى الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الثاني، كنت أؤخر الإمساك في رمضان الماضي إلى ما بعد أذان الفجر أكثر من 13 دقيقة وأستمر في السحور حتى 20 دقيقة بعد الأذان، فهل يجب علي قضاء هذه الأيام؟ والله الثابت عندي أنه يؤذن للفجر قبل وقته في هذه البلاد بمسافة زمنية تتراوح بين 13 دقيقة وعشرين دقيقة، بتختلف باختلاف أيام السنة ولها جدول. والكلام ده صار حقيقة وصدرت رسالة دكتوراه تؤيد هذا الكلام، وهو كلام الشيخ ناصر بن ألباني رحمه الله من المعاصرين لنا في وقتنا الحاضر رحمة الله عليه. فبناء على هذا، إن كان عندك تفصيل هذا الوقت طبقا لأيام السنة يبقى خلاص انظر في هذا التوقيت، إن لم يكن عندك فاقتصر على 13 دقيقة فهي الحد الإيه؟ الحد الأدنى. من فعل ذلك لا أستطيع أن آمره مطلقا بقضاء هذه الأيام. من أكل لمدة 20 دقيقة وهو لا يدري هذا التوقيت بالضبط من خلال الجدول المعمول فعليه أن يقضي هذه الأيام احتياطا، لأنه قد يكون أتى في الدقيقة 19:20 في يوم أذن الفجر قبل ميقاته ب13 دقيقة. الكلام واضح يا إخواننا؟ فعليه أن يقضي هذه الأيام. لكن عمن أفعله أنا آخذ من أقوى الصلاة خروجا من الوقت، لا آكل بعد أذان الحكومة، ولا أصلي إلا بعد مضي 20 دقيقة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول سائل: أما بعد، السؤال الأول: ما هي الصلوات المنهي عنها بعد العصر؟ وهل يجوز لي أن أصلي صلاة مكتوبة بعد العصر؟ المذهب الراجح لي في هذه المسألة هو مذهب الإمام الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما، أننا إنما نهينا عن الصلوات، ومذهب الشافعي يعني بالأدق مذهب الشافعي، أننا نهينا عن الصلوات في هذه الأوقات عن الصلوات التي لا سبب لها. أما ابن حزم فاعتبر أن النهي عن الصلوات في هذه الأوقات منسوخ، لكن مذهب الشافعي هو الأصح، أننا نهينا عن الصلوات التي لا سبب لها. أما الصلوات التي لها سبب فيجوز لنا أن نصليها. أولا، دليل المنح ورد في عدة أحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عفسة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الصلاة، قال: صل الصبح فإن الصلاة مشهورة محظورة، ثم أنفق حتى تطلع الشمس وترتفع، رحمك الله، فإنها تطلع حين تطلع بين قدمي شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. إذا بعد صلاة الصبح أنفق عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، يعني بعد الشروق بتدي ساعة. ولذلك تجد مثلا ميقات صلاة العيد الشروق الساعة 7، يبقى صلاة العيد الساعة 7:30 في النتيجة على طول كده. يبقى صل الصبح فإن الصلاة مشهورة محظورة، ثم أنفق حتى تطلع الشمس وترتفع. وفي لفظ مقدار رمح: فإنها تطلع حين تطلع بين قدمي شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم قد بعد طلوع الشمس وارتفاعها يدخل وقت الضحى بقى، ثم قد فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أمسك فإنه حينئذ تسجر جهنم حتى تزول الشمس، أو حتى يكون الفجر، حتى يكون الفجر يعني يدخل وقت الظهر. ثم قلت فإن الصلاة مشهورة محظورة، معنا وقت ثاني إيه؟ محظور، وهو كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع قبيل الظهر بحوالي عشر دقائق هذا في الشرح الممتع. ثم قلت فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أمسك حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قدمي شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. خلاص، ما الذي دعا الإمام الشافعي رحمه الله إذن إلى القول بأن الصلاة التي نهينا عنها في هذه الأوقات هي الصلاة التي لا سبب لها؟ أدلة متعددة، منها مثلا ما ثبت عند أبي داود والترمذي عند أبي داود وابن ماجه من حديث قيس بن سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فلما سأله عن هذه الصلاة هاتين ركعتين أخبره صلى الله عليه وسلم بأنهما ركعتا سنة الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته إقرار كذلك ما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته حجة الوداع يعني وقضيت معه صلاة الصبح بمسجد الخير فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال علي بهما فأقبل ترعد فرائصهما الفريضة هي الجلدة اللي هنا تحت الإبر الإنسان شدة القوس يجدها تبتعد أو تبتعش ولا يسيطر عليها فأقبل ترعد فرائصهما والنبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا وكان رفيقا عليه الصلاة والسلام ولكنهما ابتعدا من شدة الوقار الذي ألقي عليه صلى الله عليه وسلم ما كان أحد من الصحابة يستطيع أن يملأ نظره من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يحد إليه النظر صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام أمسلمان أنتما؟ قال نعم. قال فما منعكما أن تصديا معنا؟ قال كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل الصلاة فضل إيه؟ الفجر صلاة الفجر. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة إلى غير ذلك من الأحاديث. فقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي في أي ساعة شاء يعني في أي ساعة من ليل أو نهار. وهذا أيضا هذه صلاة لها سبب وهذا يدل على أن مذهب الشافعي رحمه الله هو المذهب الأصح في ذلك لا سيما أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العصر. قالت أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر فرأيته يصلي ركعتين وكان ذلك حين صلى العصر بالمسجد ثم دخل علي وعندي نساء من بني حرام فقام يصلي ركعتين فقلت للجارية أو فقلت للأمة لا أذكر الأمة الجارية قومي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقولي له تقول لك أم سلمة نهيت عن الركعتين عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي بعد العصر فإن أشار لك أن تتأخري ستأخري. فقامت الجارية إلى جواره وفعلت ما أمرتها به أم سلمة فأشار إليها صلى الله عليه وسلم أن تأخري ستأخرك. وفي هذا الحديث رد على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه حين قال من أشار إشارة في الصلاة تفهم عنه بطل الصلاة. ده في رد على الفروج كثيرا. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله عنها فأخبرها أن وفد عبد القيس أتوه فشغلوه عن الركعتين قبل الظهر فهما الركعتان اللتان صلاهما بعد صلاة العصر صلوات الله وسلامه عليه. إذا يجوز للعبد إذا أراد أن يصلي صلاة مكتوبة بعد العصر يجوز له أن يفعل ذلك إن كان يقضي صلاة فائدة عليه على مذهب الأئمة الأربعة بوجوب القضاء فلا كلام. وإن كان قد نام عن صلاة أو نسيها أو صلاها نافيا شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها. يعني هذا إنسانا صلى صلاة الصبح ثم تذكر في صلاة بعد أن صلى العصر أنه جنب، يبقى عليه في هذه الحالة أن يعيد هذه الصلوات بكاملها، لكن هذا لم يصلي العصر بعد، يبقى المثال ده لا ينفع. لكن إذا كان قد نسي صلاة الظهر فصلى العصر ثم بعد ذلك تذكر صلاة الظهر فأراد أن يصليها، الواجب عليه أن يصليها لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هل توجد بنوك في مصر تتعامل معاملات إسلامية أم لا؟ نعم، هناك بنك فيصل الإسلامي، وهناك اسمه بنك التمويل المصري السعودي. أنا اطلعت على وثيقته، أنا ليس لي مال لا في هذا ولا في ذاك ولا في غيرهما من البنوك، الحمد لله تبارك وتعالى. لكن وثيقة بنك التمويل المصري السعودي وثيقة شرعية، وكذلك تعاملات بنك فيصل الإسلامي فيما يظهر لي تعاملات شرعية. وقد سألت الدكتور علي الثالوث عن ذلك فأقرني على هذا، الدكتور علي الثالوث حفظه الله. فيمكنك أن تتعامل مع هذين البنكين. بالمناسبة تذكرون أن رئيس التحرير هذا يعني عمل فرقعة إعلامية حول البنوك الإسلامية، وانتهى الأمر بمقالة كتبها الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء وزير المالية السابق، مؤدى هذه المقالة قال: يعني أنا أرضأ بك أن تتكلم كلاما مرسلا، كلامك هذا كلام مرسل ليس صحيحا ولا يقوم على شيء. والبنوك الإسلامية تتعامل في المعاملات أو بالمعاملات الإسلامية كالمواضحة والمضاربة وما إلى ذلك، وقد صار جزءا من النسيج الاقتصادي في مصر. انتهت هذه الفرقعة الإعلامية كنهاية الفرقعة الإعلامية برضو التي أثارها حول وزير الصحة، وقرأتموها ونشر صورا كاريكاتيرية شديدة عن وزير الصحة. ومع ذلك في التشكيل الوزاري الجديد جاء أيضا وزير الصحة، هو نفس الوزير، جاء وزير الصحة في التشكيل الوزاري الجديد. فإما أنه كاذب رجل الفرقعات، وإما أن الحكومة تأتي بالنصابين إلى منصب الوزراء، وهذا ما أنا أظنه. سائل يقول: بارك الله فيك، بارك الله فيك، حديث النهي عن التجرد تجرد الجيرين الذي رواه ابن ماجه حديث ضعيف، جزاكم الله خيرا. خليني أراجع الحديث إن شاء الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك. عرض علي أحد الموظفين في البنك استقراض بطاقة الفيزا كارد، تسمح لي بصرف مبلغ نقدي 2000 جنيه، ومشتروات بمبلغ 3000، أي إجمالي 5000، وذلك بدون فوائد أو وضع مبلغ مقدم، وإنما بضمان المركز الاجتماعي أو الوظيفي، أي أن البنك يتحرى وإذا اطمأن لك يعطيك البطاقة، ولكن يتم إضافة فوائد إذا لم يسدد المبلغ الذي تم سحبه خلال 60 يوما، فقبل 60 يوما لا فائدة، أما بعد 60 يوما فتحسب الفائدة على المبلغ، فما الحكم في ذلك؟ ما أدين الله عز وجل به؟ أولا أنا أسألك، هذا العقد ماذا تسميه؟ عقد قرض، أليس كذلك؟ عقد قرض، عقد القرض هذا اشتمل على شرط باطن. لشرط ولا مش شرط؟ شرط واجب النفاذ بقوة القانون. يبقى هذا عقد قبض يشتمل على شرط باطن. والأصل أن كل عقد شرط بشرط باطن فهو باطل أيضا، لأنه عقد لا يصح إلا بصحة شرط لا يصح أبدا، فكان العقد باطلا. مش ده معنى الشرط يا اخوانا؟ يبقى هذا العقد لا يصح إلا بصحة شرط شرط فيه، هذا الشرط لا يصح أبدا، فكان العقد باطلا. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، ده ملخص الكلام في هذه المسألة. وبنحو هذا أبدى سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة. صدقة من طالب علم، إني والله أحبك في الله وحبك الله الذي أحبني فيه. أنا ذو علم مبتدئ، إذا مبتدئ الهمزة على ياء تحط على ألف، إذا أنت طالب علم مبتدئ أطلب العلم عن الشيوخ، وجعلت كل هدفي في هذه الحياة هو طلب العلم والدعوة إلى سبيل الله، وبدأت فعلا، ولكن الأحداث الأخيرة التي حدثت في مساجد أهل السنة ومنع بعض الدعاة جعل الشيطان يوسوس لي ويقول لماذا تتعلم العلم إذن وأنت لن تستطيع أن تبلغ هذا العلم، نظرا لعدم وجود مساجد في المستقبل إلا وهي تبع للدولة ولن يدعو فيها إلا من كان تبعا للدولة. فأرجو منك يا شيخ أن تجيبني، لأن هذا الوسواس كاد يقتلني، لأنه دائما معي ويجعلني محبطا وقلت همتي في الطلب. وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أقول ينبغي لك أولا إذا أردت أن تطلب العلم أن تنوي طلبه لرفع الجهل عن نفسك وتصحيح أعمالك، من نجاة بنفسك أولا، من نجاة بنفسك أولا. وقد لا تتمكن من طلبه في المستقبل، فإن لكل عمل شرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال الحافظ المنذري رحمه الله: أي تعلموها والزموها. كيف تعض على شيء ليس معك أصلا؟ تعلموها والزموها، كما يلزم العض لهذا الشيء هذا الشيء، شد عليه بإسنانك. وكذلك روى الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرحه بيد الله وطرحه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فالأصل في طلب العلم أن يكون هذا الطلب بنية النجاة بالنفس أصلا ورأسا، ده أولا. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا، يعني التفقه في كل وقت. لكن عمر رضي الله تعالى عنه كان أدق في المعنى بعبارته، فإنه أراد أن الإنسان بعد القيادة لن يجد وقتا أو همة لطلب العلم. خلاص بعد أن يسود تطرأ عليه الشواغل، إن كان شيخا لن يستطيع أن يطلب العلم كما كان يطلبه في الماضي، ليه؟ لكثرة الشواغل والدروس والأسئلة والمحاضرات والخطب والمشاكل وما إلى ذلك. فلذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، ومن تصدر قبل أوانه فقد تصدر إيه؟ لهوانه. هذه مقالة الشافعي رحمه الله. فإذا على الإنسان أن يطلب العلم نجاة بالنفس أولا، ثم ثانيا ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل محصورة في المساجد، بل في عملك وفي الأسواق وفي أسرتك وعائلتك وجيرانك، عليك أن تقوم بهذا الواجب. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من ثمر النعم. رواه البخاري عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فينبغي أن تكون هذه نيتك. ثالثا تذكر قول الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا تظنن أن الله عز وجل سيترك الأرض هكذا للظالم والطواغيت يتصرفون في الناس كيف شاء. يعني لا تتصور أن أمريكا ستبقى على قواتها هذه مدة طويلة من الزمان إطلاقا. لا بد من سنة الدفع. ولولا نصر الله الناس بعضهم لبعض لكثرت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأين الاتحاد السوفيتي الذي كان في الماضي؟ وأين عبد الناصر؟ أين عبد الناصر الذي حاكم سيد القدس وأعدمه؟ عبد الناصر خلف لنا الميثاق، وسيد القدس خلف لنا كتاب في ظلال القرآن، والكتاب فيه أخطاء، وليس هناك إنسان معصوم من الخطأ. لكن أين الميثاق الآن؟ مع صاحبه. وأين في ظلال القرآن؟ في كل مكتب، في كل مكتبة. صحيح أننا نحاسب عليه الآن إن وجد في مكتبة أحدنا، لكن المصالح الحكومية كانت تتولى بيعة في ظلال القرآن في مدة من الزمان. أو الله في مدة الرئيس السادات كانت المصالح الحكومية تتولى بيع الكتاب في ظلال القرآن. فتفكر قوله عز وجل أيضا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهناك كلمات، هناك كلمات تغض مجرد كلمات ولا تدب فيها الحياة إلا بعد أن يبتلى صاحبها أو خاطئها. تذكر هذا جيدا. هناك كلمات تظل مجرد كلمات لا تدب فيها الحياة ولا تكون منهجا ولا يعنيها الرب تبارك وتعالى إلا بعد أن يبتلى صاحبها فيصبر. أسأل الله أن يفرج عن فوز السعيد نشأة أحمد وسائر المسلمين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا ما دمنا ندعو الله عز وجل فلا يمنع ان نقول الله فرج عن الشيخ فوزي السعيد او الشيخ نشأة احمد، لا، نقول عن فوزي او عن عبدك فوزي وعن عبدك نشأة. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. بعد نرجو ان تعلن عن رقم تليفونك الخاص او المحمول حتى يسهل علينا ان تفتينا. وكان الشيخ ابن عثيمين يفعل ذلك، نسأل الله ان يجزيك كل خير. اولا لست الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، فقال أنا ماليش نقطة في بحر الشيخ. ثانيا التليفون المحمول ليس ملكا لي، هو ملك لأخي، لأنه توفي ابن عم لي رحمة الله عليه وفشل في الحصول عليه، فأعطاني هذا التليفون ليكون كالجرس في عنق القط. حيث يستطيع أن يحصل علي في أي وقت، فلست في حد من أن أعطيه لأحد. وأما تلفون البيت فأنا أقضي في البيت مدة مجيزة جدا، أقل من المدة المطلوبة لرعاية الزوجة والأولاد، فلا أستطيع في هذه المدة أن أقتطع منها أو أن أقتطعها كلها للسائلين، لا سيما أن السائلين يتصلون في كل وقت وكأنني ماكينة. والله الواحد يتصل لها الساعة 3 الصبح و4 الصبح و5 الصبح و6 في جميع الأوقات، والله الواحد يتصل بها الساعة 3 بالليل. قال لي يا شيخ ممكن أسألك؟ قلت له طيب ممكن. كظنت غيره استيقظت من النوم فكظنت غيره، قلت له خير. قال والله شيخ أنا محرم إن أنا أسألك لأنني اتصلت بك في الوقت لا يليق، فممكن أسألك سؤال ثاني؟ أيوة رب الكعبة. قلت له أيوة ممكن إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تنظيم الحمل للمرأة وما هي الشروط لهذا النظام؟ نرجو الإفادة في شأن تحديد النسل وتنظيم الحمل. أما تحديد النسل بولد أو اثنين فهذا ما يعرف بالأسرة النموذجية، ويعاني منه الآن عالم الغرب، لأن المجتمعات الغربية تحولت إلى مجموعة من العواجيز، فاخبرك فعالم الغرب يعاني هذا الآن ويقطعون مكافآت على كثرة الإنجاب، يشكلون هذا في ألمانيا الغربية وفي فرنسا وفي إنجلترا، ويصرفون إعانات ولبنا وغذاء وكساء وما إلى ذلك. فهذه الأسرة المسمى بالأسرة النموذجية ضد مقاصد الشرع بالضبط. وحسبك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: تزوجوا الولود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ليس هذا كلامي، لكن بهذا أفسد المجانح الفقهية الثلاثة. لا يجوز تحديد النسل، ولا يجوز أن يجعل دعوة عامة للناس، ولا يجوز أن يسن قانون لذلك. مجمع البحوث الإسلامية، المجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي المنبثق عن مؤتمر علماء المسلمين، المجمع الثلاثة الفقهية. وإن شاء الله سآتيكم بهذه القرارات، وهي منشورة في الموسوعة، موسوعة الدكتور علي السلوس حفظه الله، وهي موسوعة عظيمة جدا فيها الكثير من القضايا المعاصرة التي يحتاج إليها. ها؟ على كل حال الموسوعة موجودة، لأخونا إيهاب أخبرني أنها موجودة في مكتبة مركز العزيز بالله. من أراد أن يراجع هذه القرارات، طبعا هذا ليس في إمكان كل أحد، سأقرأه عليكم في المرة المقبلة إن شاء الله. بس الله يفكروني إن شاء الله. في كميات في البيع حضرتك في شيء؟ في كميات من كتاب البيع؟ أقول خصوصي كده عنه. كنا نبحث عن هذا الكتاب فعلا، يعني الحمد لله أنني عرفت مصدره. أريد أن أضع نسخة في مجلس السلام، وهذا كتاب يقان على كل حال، لا ليس إعلانا عن الكتاب، لكن دي قرارات المجامع الفقهية، مسائل من أفضل المسائل، لا سيما في قضية البنوك والتعاملات البنكية وما إلى ذلك، والاستمتاع والتأمينات، تأمين على الحياة وتأمين ضد الحرائق ومش عارف إيه وكلام من هذا القبيل، والشرط الجزائي والموت الدماغي ونزع الأجهزة للإنسان الذي مات دماغيا، هل يجب أن تنزع منه الأجهزة التي تحافظ على ضربات القلب والنبض فقط أم ماذا؟ يعني في حاجات ممتعة جدا الحقيقة. فأما بالنسبة لتنظيم النفس يعني المؤقت، فيجوز للإنسان أن يفعل ذلك، بالمصلحة، سواء كانت مصلحة شرعية أو دنيوية، سواء كانت مصلحة شرعية أو دنيوية. والأصل في ذلك أحاديث العزم كما ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نعزم والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا. ما دام قد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل، فكان العزل جائزا. يبقى تنظيم النفس معتمدة على حديث أحاديث العزل. لكن وجدناه صلى الله عليه وسلم في حديث جنامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها، والحديث في صحيح مسلم. وجدناه سئل عن العزل صلى الله عليه وسلم فقال: هو الوأد الخفي. فرام العلماء أن يجمعوا بين ذلك. ابن حزم طبعا ذهب إلى أن العزل محرم، وأن حديث جدامة بنت وهب ناسخ لحديث جابر، باعتبار أن حديث جابر مبيح وحديث جدامة حاضر، والحاضر مقدم على المبيح. والنسخ أو الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع ليس متعذرا، بل كما قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله أن الوعد إنما كان يفعل في الجاهلية للفقر الموجود أو الفقر المخشي المتوقع. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياهم. فإن نظم الإنسان الحمل أو النسل لهذا الهدف، وهو الهدف المعلن، إن نظم الحمل لهذا الهدف كان تنظيمه للنسل محرما، لأن هذا شك في قدرة الله عز وجل على رزق خلقه تبارك وتعالى. لا تهتم بالطلهات وعلماء السوء الذين يقولون المهم في الكيف لا في الكم. المهم في الكم وفي الكيف، في الكم وفي الكيف. ولماذا إذن قضية تحديد النسل قضية منصبة على العالم الإسلامي أساسا؟ لماذا لا توجد هذه القضية في عالم الغرب؟ إن قلنا لأن اقتصادياتنا متعبة. وما الذي أتعب اقتصادياتنا؟ دي قصة طويلة أصلا. لكن في الاقتصاد من ضمن الموارد، الموارد البشرية، فوجود الشباب دي طاقة وقوة للمجتمعات. فعلى كل حال الجمهور حملوا حديث جلامة الوحد على من عزل مخافة الفقر أو للفقر الموجود فعلا. وأما إن عزل لغير ذلك لهدف بخلاف هذا الهدف كان مباح حتى وإن كان لغرض دنيوي. فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أنهم ينالون نصيبهم من السبل، السبل هم النساء، والرجل يريد أن يستمتع بالمرأة من السبل ولا يحب، لأنها صارت أمة له، ولا يحب أن تحمل، لأنها إن حملت فقد قيمتها المادية. لا يجوز للرجل أن يبيع أم ولده، واخد بالك من الإشكال؟ فهو يريد أن يستمتع بها مع الاحتفاظ بها كقيمة مادية. فرخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لغرض ديني أو دنيوي فهو مباح، وإن كان لغير غرض فهو مكروه، لأنه مخالف لمقصد من المقاصد النكاح، وهو إيه؟ الإكثار من النفس. تزوجوا الوجود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم، معنى قلنا للتنظيم المباح أن يكون مؤقتا، وأن يكون لهدف شرعي أو دنيوي. مثلا امرأة ترضع طفلها، ومعلوم أن الحمل سيجمع عليها مجهودين، الحمل المرأة تحتاج معه إلى نوم كثير، والطفل لا يزال في مرحلة الرضاعة وهو يحتاج إلى عناية، وهي تريد أن تنام 18 ساعة في 24 ساعة. صحيح المطر أحيانا بتنام كتير وتكون كسولة ومتعبة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أن هذا سيؤدي إلى نقص في مكونات اللبن من الغذاء، لأن الجنين في البطن يسحب جزءا من هذه المكونات، أو أن الجنين لن يسحب هذا الجزء من اللبن لكنه سيسحبه حتما من عظام المرأة وغذائها. ولذلك بعض النساء كثيرات الحمل قد يحدث لهن تشوهات في الحوض، في عظام الحوض، لأنهن لا يعتنين مثلا بالغذاء الكافي من الكالسيوم وما يجي أمور طبية معروفة. فكل هذا يبيح لها أن تنظم النفس حتى يقضي الطفل مثلا، وتستطيع أن تتحمل آلام الحمل والرضاع من جديد وما إلى ذلك. أو أن امرأة مثلا طلب منها زوجها أن تؤخر الحمل ووافقته على ذلك، لابد من موافقة الطرفين، وافقته على ذلك حتى يتمكنان مثلا من طلب العلم، وخلاص لا بأس ما دامت المسألة مؤقتة ولغرض مباح، وقف على ذلك. لا كراهة فقط، تنزيهية وليس تحريمية. يبقى تارة يكون العبد محرما وتارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها. صلى الله عليه وسلم: وما مدى صحته من صلى الفجر فهو في ذمة الله؟ الحديث صحيح وهو في ذمة الله، بمعنى أنه إن أوذي من أحد آخر فقد أخر الله عز وجل في ذمته. مش النبي عثمان يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويدفع بذمتهم أدناهم. يعني إن أدخلت أحدا في ذمتك في حمايتك فليس لمسلم أن يؤذيه إلا بالشرع، ليس لمسلم أن يؤذيه إلا بالشرع. فكذلك من صلى الفجر صار في ذمة الله، يعني في حمايته. ومن تعرض له بالأذى فقد هتك حماية الله، يعني جناب الله عز وجل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الطرق الجائزة شرعا لتحديد النفس؟ والله كل طريقة لا تحدث ضررا. فالأقراص، السقن، لكن ينبغي أن تراجع مسألة الضرر بويضة مع الحيوان المنوي. دي جهة ميكانيكية معينة كنا قد درسناها في أثناء الدكتوراه، هي متعلقة بالحيوان، لكن نفس الحقائق اللي موجودة في الحيوان موجودة في الإنسان أيضا، باعتبار أن اللولب يتعامل معه الجسم على أنه جسم غريب، فيبدأ جسم الإنسان في المرأة في إفراز أجسام مضادة. هذه الأجسام المضادة تنشط إفراز ما يعرف بالبروستاجلاندين. البروستاجلاندين يعمل أو يتسبب في انقباضات في عنق الرحم، هذه الانقباضات تزيد من سرعة البويضة في قناة المليار. ومن حكمة الله عز وجل في فور مقيت، من حكمة الله عز وجل أن هذه البويضة ينبغي أن تسير بسرعة معينة حتى يتمكن الحيوان المنوي من إخصابها، من إخصابها. فإذا زادت سرعة البويضة لم تحدث عملية الإخصاب. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس عند دخولهم في الصلاة وقد يكون الإمام راكعا فلا يقرؤون الفاتحة ويتم الوضوء، وبعد انتهاء الإمام من الصلاة لا يأتون بركعة أخرى مكان هذه الركعة التي أدركوا ركوعها، فهل هذا على الصواب أم لا؟ طبعا كأن السائل طيب في احد صنف يقترح لمنع الحمل ممكن المرأة قبل الدورة تغلي خزن البقدونس وكان تشرب هذا الماء المدني. رب البقدونس وتغليف كوب من الماء حتى يصل الى كوب واحد ثم تشرب هذا الكوب قبل اللقاء فان هذا يمنع الحمل مش قبل الدورة بقى قبل اللقاء فان هذا يمنع الحمل ان شاء الله. السائل عن من أدرك الإمام راكعا استشهد كلامي في أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الركعة بدونه تقبلك كأنه استشكل أن من أدرك الإمام راكعا يحتسب هذه الركعة مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب ولا تعارض بين الأمرين. فالشافعي الذي قال قراءة الفاتحة ركن لا تصح الركعة بدونه قال لكن من أدرك الإمام راكعا فركع معه يحتسب هذه الركعة. طب ليه؟ ما هو لم يقرأ الفاتحة. قال لورود الدليل بذلك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن من أدرك الإمام راكعا فركع معه تحسب له ركعة. وذهب بعض الشافعية كالحافظ العراقي رحمه الله وتقي الدين السبكي وهو مذهب الإمام البخاري وابن حزم إلى أن من أدرك الإمام راكعا لا يكون مدركا للركعة. القول الأولاني قول مين؟ الأئمة الأربعة والقول الثاني قول بعض الشافعية وأهل الظاهر وهو قول الإمام البخاري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه من الصحابة أنه لا يكون مدركا للركعة. هذا القول الثاني هو الذي يترجح لي من جهة الدليل لأن الذي أدرك الإمام راكعا فاته ركن وهو ركن القيام بالإجماع. القيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه وهذا إجماع. أما صلاة النفل فلا ليس فرض. فهذا فاته ركن وهو ركن القيام. وفاته ركن آخر وهو قراءة الفاتحة على الصحيح وقد ذكرت الدليل على أنها ركن. لا تنازعوني إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الجمهور احتجوا لمذهبهم بأنه يكون مدركا للركعة احتجوا بحديثين أحدهما صريح غير صحيح والثاني صحيح غير صريح. إذن قال دليلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. والجواب أن هذا الحديث ضعيف بل لا يخرج بهذه اللفظة وفي إسناده مجهول عند أبي داود. هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد فيه مجهول ما ينفعش. طيب هذا الرفيع حديث عن سنن البخاري وهذا هو الصحيح غير الصريح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع على باب المسجد ثم دب راكعا حتى دخل في الصف. واضح قلنا؟ طب إلى في الاستدلال قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبا بكر أن يأتي بركعة مكان هذه الركعة التي أدرك ركوعها. فأجاب الفريق السائل وهل في الحديث أن أبا بكر احتسب هذه الركعة؟ الحديث فيه أن أبا بكر احتسب هذه الركعة. إن عشان يستفيد اسباب الحديث لابد أن يثبت أن أبا بكر احتسب هذه الركعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك لكن لم يعلم. بل قال النبي عليه السلام في آخر الحديث زادك الله حرصا ولا تعد. فكيف يعتد بحديث أيضا؟ قال في عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ولا تعد. واضح قلنا؟ يبقى إذا ترك ركنين ولم يقم دليل صحيح صريح على أن الإمام يتحمل عنه هذين الركنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر لي كثير من الأزواج الذين استعملوا وسائل مختلفة لمنع الحمل أن المرأة بعد التوقف عن ذلك تمر بمرحلة عدم القدرة على الحمل والتعرض لسقوط الحمل أكثر من مرة. ما أخذنا هذه المسائل نحن نحيدها على الأطباء، الأطباء المأمومين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. ما حدود صلة الرحم؟ هل هي صلة جميع الأسرة؟ لأنني أقع في مشاكل كثيرة بخصوص صلة الرحم. صلة الرحم رحمك الله تكون بوسائل مختلفة راجعة إلى العرف، فمن الرحم من لا يوصل إلا بالزيارة، ومن الرحم من يوصل بالمال وإن لم تزره، ومن الأرحام من يوصل بالهاتف فقط تليفون، ومنهم من يوصل بالخطابات، ومنهم من يكفي مجرد وجود أجواء من الود والتحابب وإن لم يره لعدة سنين، وإن لم يره لعدة سنين لكن ليس بينهما جفاء. فهذا مخلوق للإيه؟ للعرف. إنسان يجتهد على قدر ما يستطيع، على قدر ما يستطيع، وابدأ بالأقرب فالأقرب هكذا. السلام ورحمة الله وبركاته، أعزك الله يا شيخنا، آمين وأنت كذلك. لقد نقل الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه على صحيح البخاري عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهوي إجماع أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ثم ذكر أثرا عن أنس بذلك وضعف أثر أبي هريرة الذي استدل به البخاري، وثبت عكسه عن أبي هريرة مما يقوي قول الإمام أحمد وجزاكم الله خيرا. أبدا، هذا الكلام كله فيه نظر. أنت تقول لقد نقل الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح على صحيح البخاري عن الإمام أحمد وإسحاق إجماع أن الإجماع على من أدرك، على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وضعف ابن رجب الأثر الذي صححه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ثبت أن أبا هريرة ثبت عكسه عن أبي هريرة. أين ثبت هذا العكس؟ وإذا صحح الإمام البخاري أثرا ضعفه ابن رجب، فالقول قول من؟ طيب، إن كان مرد المسألة إلى إيه؟ تقليد أحدهما، فليقلد الإمام البخاري بلا نزاع. ثانيا، من أين ثبت رجوع أبي هريرة عن ذلك مع أنه كان يفتي به بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خلاج خلاج خلاج، يقولها ثلاثا. فقيل له: يا أبا هريرة، فإنا نكون وراء الإمام، فإنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، يعني إذا لابد من قراءتها، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال العبد، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بين عبدي وبين عبدي ولعبدي ما سأل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إلى آخر الحديث. فها أنت ترى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحتم على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام. فمن أراد أن ينسب إليه أن من أدرك الإمام راكعا وإن لم يقرأ الفاتحة كان مدركا للواقعة فعليه أن ينتهينا بهذا بهذا الطريق. وعلى كل حال الآخر يقول طيب من هي قراءة الإمام بالفاتحة قراءة للمأموم، قراءة الإمام بالفاتحة قراءة للمأموم، والجواب أنه مقتد لذلك الحديث عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن شداد تابعي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث عامة أهل العلم يرمونه عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا يذكرون جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، واضح. ولذلك جزم كثير من الحفاظ بضعف هذا الحديث، ومنهم حافظ ابن كثير رحمه الله. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. نفترض أن الحديث حسن، فهذا الحديث أنت ترى أنه عام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا يشمل فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن وما زاد عليها من القرآن، فهو عام. وحديث عبادة بن الصامت خاص، والمتقابل في الأصول أن العام يبنى على الخاص مطلقا. ففي حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أراكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا أي والله يا رسول الله إنا لنفعل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، حد شيء رواه إلا بأم القرآن بي فإنه لا صلاة لمن لم نقرأ بها. فعلى افتراض صحة حديث عبد الله بن شداد وأنه موصول متصل فهو عام، وحديث عبادة خاص، والعام يبنى على الخاص. أخذت إلى أمن الدولة وأنا جنوب. طب عليك بتوقيت غير مناسب أبدا. ولم أتمكن من الاغتسال، ولكني عند كل صلاة كنت أتوضأ، وعندما رجعت إلى منزلي اغتسلت، فما حكم الدين في ذلك؟ إن كنت تستطيع، إن كنت بحيث تستطيع أن تتيمم فصلواتك التي صليتها على هذه الحالة باطلة، لأنه كان ينبغي عليك أن تتيمم لرفع الحدث، فعند تعرض الاغتسال أو الوضوء ينتقل العبد إلى التيمم، وهذا إجماع. أما إن كان التيمم أيضا متعذرا، واحد يمكن متعذر زي في ظهر محطوط كلفشين في إيده وراء ظهره كيف يتيمم مثلا، إن كان التيمم متعذرا أمكنك أن تصلي على هذه الحالة وصلاتك صحيحة. والظاهر أنك ما دمت كنت متمكنا من الوضوء أنه لا ريب يوجد التراب والغبار بداخل الزنزانة، وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من جدار، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي الجهم من حديث زهيم بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جداره فتيمم منه ثم رد عليه السلام، فكان يمكنك أن تتيمم من الجدار أو من الأرضية، فصلواتك هذه باطلة وعليك أن تعيدها مرة أخرى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل زيارة قبور الأقرباء كالأب والأم تنفع الميت في شيء؟ وما حكم ذلك بالنسبة للرجال والنساء؟ أما عن الشق الأول، فزيارتك تنفعك أنت، أو المفترض أن تنفعك أنت، ولا ينتفع منها الميت بشيء. وقد روى الإمام مسلم عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. يبقى النهي تقرر، خلاص. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أو قال تذكر بالآخرة. واخبرك بقى، يبقى إذا أذن في زيارة القبور وندب إليها صلى الله عليه وسلم لأنها إيه؟ تذكر بالآخرة. وقال: أكثر من ذكر هذا من اللذات. وهذا في حق الرجال والنساء شريطة ألا تكثر النساء من زيارة القبور، وهذا مذهب جمهور العلماء ورواية عن أحمد. وفي مشهور مذهب أحمد المنع من زيارة النساء للقبور، ومذهب الجمهور هو الأصح، لأن الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور لا يصح، وإنما صح الحديث بلفظ لعن الله زوارات القبور. زوارات، والزوار بخلاف الزائر، الزوار هذه صيغة مبالغة، يعني الذي يتصف بكثرة الزيارة، ففارق بين الكاذب والكذاب واللا وهكذا، هذه صيغة مبالغة. ومما يدل على أن المرأة ليست مختلفة في الحكم عن الرجل سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي عليه السلام: ما نقول إذا أتينا القبور؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي السلام على أهل ديارنا المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لماحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. واضح. ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي تنوح عند قبر ابن لها، فقال لها: اتق الله واصبري. نهاها عن النياحة عليه الصلاة والسلام، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، لم تعرف. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن بها الموت، كأنها ماتت. فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم لتعتذر، رغم أن تستأذن، فلم تجد عنده بوالا، فدخلت عليه عليه الصلاة والسلام وقالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. انما الصبر عند الصدمه الاولى. خرجت من بيتها خاطره، وانما قال ان لم تخرج من بيتها خاطره فيجوز لها. مذموم توصيل اخونا بيقول ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه منعها من ذلك اصلا وراسا ان خرجت قاصده لزياره القبور. أنا قلت يا أخوان إن ده مشهور مذهب أحمد، يبقى ده أعلى بقى، يعني نسبة القول إلى الإمام أحمد أعلى بكثير من نسبة إلى الشيخ ابن عثيمين. عامة أهل العلم في بلاد الحجاز يمنعون المرأة من زيارة القبور، لكن ينبغي أن تعلم أن مذهب الجمهور مالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم الجواب. شريطة ألا تكسر المجاور، شريطة ألا تكسر المجاور. إلا أنه قبل الإكثار لا يعرف إزاي، يلجأ إلى العرف كالقبض والأحراض وما إلى ذلك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي حبسني فيه. نقول: وأسأله لك العفو والعافية. آمين. جزاك الله خيرا. رجل مقيم بالقاهرة ويسافر إلى والديه في الأقاليم مسافة القصر، فكيف يقصر؟ هل من نيته وهو في القاهرة أم يبدأ القصر بعد مغادرته القاهرة؟ يبدأ القصر بعد مغادرته القاهرة. ومنهم من أباح له أن يقصر الصلاة بمجرد النية، بمجرد النية. قال ابن المنذر رحمه الله: والمنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يقصر إلا بعد أن غادر المنازل عليه الصلاة والسلام. وهذا إجماع لأهل العلم من بعده صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن القصر في بلد الإقامة يصح أو يجوز فعليه أن يأتي بالدليل. الحاصل أنه لا يجوز القصر إلا بعد مغادرة المنازل. وهل له أن يجمع جمع تقديم عندئذ؟ لا يجوز له أن يجمع جمع تقديم أيضا، لأنه ليس مسافرا وهو في بلد الإقامة. وإذا وصل إلى القاهرة بعد عودته هل يجمع جمع تأخير؟ نعم له أن يجمع جمع تأخير. هل أنه قال من الإسكندرية مثلا قبل صلاة الظهر له أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر وأن يجمع بين القاهرة إن كان وصوله بعد أذان العصر، لكن إن نوى الجمع ثم وصل ولا يزال في الوقت فسحة، وقت الظهر فسحة، فعليه أن يصلي الظهر حينئذ ولا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت العصر. رجل أمن في نهار رمضان من غير جماع فهل عليه القضاء والكفارة مع العلم أنه قادر على الكفارة حتى لو كانت صوما؟ ما هو سبب إمنائه؟ هل مارس العادة السرية مثلا؟ أو أنه باشر امرأته وقبلها حتى أمن؟ إن كان كذلك فيلزمه القضاء فقط ولا كفارة إلا على الجامع. هذا هو القول الصحيح في حق من أمن في نهار رمضان. من أمن متعمدا في نهار رمضان أنه لا يلزمه، يعني مثال من الأفعال، لا يلزمه في ذلك إلا القضاء ولا كفارة عليه. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر رحمة الله عليهم جميعا، خلافا لأحمد ومالك فإنهما أوجب عليه القضاء والكفارة. ولتعلم أن القضاء أن الكفارة إنما تجب في من أفسد صيامه بالجماع فقط، بالجماع فقط. الحديث ورد في المجامع، حديث الكفارة ورد في المجامع، ولا قياس في هذا الباب، القياس ممتنع في هذا الباب. مما يدل على أن القياس ممتنع ما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء. من غلبه القيء، من زرعه يعني من غلبه، ومن استقاء عمدا يعني فليقض. فهذا استقاء عامدا لإبطال صيامه ومع ذلك لن ننزله صلى الله عليه وسلم إلا بالقضاء فقط. ومن هنا قالوا إن الكفارة ليست إلا في الجماع فقط. الإمام أحمد يختلف عن الإمام مالك في مسألة من أفطر بأكل أو شرب. يعني الإمام مالك قاس كل المفسدات من أكل وشرب على الجماع، وكذلك الإمناء. الإمام أحمد قاس الإمناء فقط على الجماع، لكن من أفطر بأكل أو شرب عند الإمام أحمد أيضا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا وأن يقضي يوما مكان هذا اليوم ولا كفارة عليه. هل يمكن توجيه مال تصدق به لبناء مسجد معين إلى بناء مسجد آخر بعد الانتهاء من المسجد الأول؟ إن كان المتصدق كنت تعلم منه بالفعل أنه نوى بناء هذا المسجد بالذات بمعنى فيه، فلا يجوز لك أن تستخدمه في بناء مسجد آخر حتى تستأذنه، حتى ترجع إليه. أما إن كنت قد وضعت صندوقا لجمع التبرعات لاستكمال بناء المسجد وكل واحد بيحط ما فيش في نيته بناء مسجد بعينه وإنما أراد وجد فرصة أن يشارك في بناء مسجد من المساجد فتبرع فيجوز حينئذ أن تحوله إلى بناء مسجد آخر. رجل بينه وبين زوجته تفاوت عقلي كبير حتى أنها تقول أنا لا أفهم منك شيئا مما يشعره بالضيق وهو لا يريد أن يظلمها أو يهجرها حقها فهل إذا طلقها يكون آثما على الرغم من أنه سيعطيها كل حقوقها؟ لا يكون آثما بإجماع العلماء لكن يا أخي ربما كان كلامك أنت كلاما صعبا لا يفهم. يعني لماذا افترضت أن التفاوت العقلي أن الضعف العقلي من جهتها قد يكون مرض ذلك إلى صعوبة أسلوبك؟ فهناك من الناس من هو مصاب بالعلم في البيان يعقد الكلام تعقيدا وعباراته ليست سهلة والمعاني التي يريدها غامضة وما إلى ذلك. أنا رأيت ناسا بهذا الشكل فلماذا لا يكون العيب فيك أنت؟ أخشى أن تطلقها لو أن تعطيها حقوقها ثم بعد ذلك تتزوج من أخرى لا تفهمك أيضا فرجع المسألة بلطف ربما كان العيب فيه. لكن على كل حال إن كنت ستعطيها جميع حقوقها فلست آثما بالإجماع. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فمتى يصوم في أيام الحج؟ هل يصوم يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة أم له أن يصوم في أيام غيرها؟ هذا الرجل واضح أنه متمتع لأن المفرد لا يجب عليه الحج. والإمام الشافعي رحمه الله من مذهبه أنه ما دام متمتعا فيجوز له أن يشرع في الصوم من بعد الفراغ من عمرته هذا هو القول الأصح في هذا الباب. من بعد أن يفرغ من العمرة فليشرع في الصيام. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة؟ يا سيد الفاضل لماذا تشغلنا بمثل هذه الأسئلة؟ على كل حال فيها نزاع مشهور بين أهل العلم فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنها آية في أول سورة الفاتحة وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنها ليست آية في أول سورة الفاتحة. احتج الشافعي رحمه الله بأنها كلام مكتوب بنفس خط القرآن ومعلوم أن القرآن كان بإملاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن الصحابة كانوا في غاية التوقع من أن يخلط القرآن بما ليس بالقرآن وما ليس بالقرآن كعناوين الصور كان يكتب بخط يخالف خط القرآن. فما دامت البسملة كتبت بإملاء النبي عليه الصلاة والسلام وبخط القرآن ليست متميزة عنه مع شدة توقي الصحابة كما ذكر فهذا دليل على أن البسملة آية في أول سورة الفاتحة. واضح؟ وذهب الإمام مالك كما ذكرت ومن وافقه إلى أنها ليست آية في أول سورة الفاتحة. واحتج المالكية بحجة وجيهة جدا وهي أنهم قالوا أجمعوا على أنه لا يؤثم أحد الفريقين ولا يكفر ولا يعاد من قال إنها آية من الفاتحة من أول سورة الفاتحة، ومن قال ليست بآية في أول سورة الفاتحة، فده إجماع. وهذا دليل على أن المسألة ليست قطعية، لأن القطعية لا يقبل فيه الخلاف، فاخبرك أجمعه على أنه لا يبطل ولا يحسن ولا يعاد. يبقى ده دليل على أنها مسألة يجوز فيها الخلاف، وما دامت كذلك فليست قطعية، والقرآن لا يثبت إلا بالقطع، لا يثبت إلا بالقطع. ومن أوجه الأقوال في هذا الصدد ما ذهب إليه الرازي، وهو قول رواية عن أحمد، أن البسملة وضعت في أوائل السور ليميز بين السور وبعضها، واحتجوا بذلك بما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كنا لا نعرف فصل السورة إلا إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، إلا إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا نعرف فصل السورة إلا ما إيه؟ ما تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فخلاص. فده يشير إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم كانت للفصل بين الإيه؟ بين الصورة. لوجه استدلالك. لا، ما خلي بالك اللي بيعتبر البسملة آية بيعتبر أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، والذين لا يدخلونها في عدد آيات الفاتحة يقولون صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. واضح؟ قلنا كده خدت ساعتين وعشر دقائق. بصراحة وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وقد وردت جلسة الاستراحة في حديث مالك بن الفرير رضي الله تعالى عنه عند البخاري وأحمد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يعتدل جالسا، لم ينهض إذا كانت في وتر، يعني إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الإيه؟ إلى الرابعة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك السنة التشريعية والسنة غير التشريعية؟ وهل يجوز تقديم منحة دراسية من بلاد الغرب؟ شوف، هناك السنة التشريعية وهناك السنة غير التشريعية الجبلية العادية، سنن العادات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينقل إلينا عن أفعاله وأحواله منها ما يظهر فيه معنى التقدس إلى الله عز وجل، فهذا أمرنا أن نتأسى به فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما السنة العادية التي فعلها عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، يعني مثلا كان يحب الحلوى من الطعام عليه الصلاة والسلام، وكان يحب ذراع الشاة عليه الصلاة والسلام. افرض واحد يحب اللية يبقى مخالف، او فخذ الشاء او بطن الشاء يبقى مخالف للسنه؟ لا طبعا. واحد ما بيحبش الحلويات وبيحب الحوادث يبقى مخالف؟ لا طبعا. كان عليه الصلاه والسلام يحب القرع صلوات الله وسلامه عليه، وكان يتتبع الدباء في الطعام، الكوسه كان يتتبعها في المرق بتاعها عشان ياخدها وياكلها عليه الصلاه والسلام. خلاص، كل واحد يحب الكلام زي ابن عمر مثلا كان يحب ما يحبه عليه الصلاة والسلام، هذا أمر آخر. لكن عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما كانوا يقصدون به في الأفعال التي يظهر فيها معنى التقرب إلى الله عز وجل، خدت بالك؟ لكن الكتب الحديثة التي يؤلفها فلان وعلان ويريدون بها ضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون هذه سنة غير تشريعية، وقد يكون هذا في أمر أمر به عليه الصلاة والسلام أو شيء نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فبعض الكتب التي قرأتها مؤخرا وسودها أصحابها تهجما على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر لا نرتضيه ولا يصلح أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وللأسف فذلك أحد أمرين، إما تأسيا بالغضب، إما تأسيا بالغضب الكافر، وإما إرضاء لرغبات الناس، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، لا يمكن أن يدرك العبد أبدا. عليك أن ترضي الرب تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والناس دائما إنما ينصاعون للدعوة الجدية، أما الدعوة المائعة التي يجعل فيها كلام البشر مهما علت نبتهم معيارا على كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهذه خطة خط زينها الشيطان، إما أن تكون مقلدا تخذ بقول من قلد ولا تدافع عنه ولا تدعو الناس إليه، وإما أنك مجتهد فأنت ملزم بالأدلة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجماع على طريقة أهل العلم في الاستدلال. لكن هذا التهارب الذي نراه حاليا ويهتف وإن لم يخطف أصحابه إلى ضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقتل فنحن نبرأ الله عز وجل منه. هناك سنن العادات وسنن السنن التعبدية التي يظهر فيها معنى التقرب إلى الله عز وجل، وهذا في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. أما في الأقوال أن يأمر بشيء ويأتي من يقول هذا الأمر للإصلاح والتهذيب والتهذيب، هذا الأمر من مكارم الأخلاق، لا بقواعد. أنت من تستشر لي زي ما كان الجاهل الضار بتاع إنسان بيوهم الناس إن الشريعة مبنية على غير قواعد، ولك هو كل لفظة صرفت عن موضعها لابد لها من دليل، من يلي بصرفها زيد وعديد من الناس إذا هؤلاء يتبعون لكن دي قواعد الكلام من النص، النص من الكتاب أو السنة أو الإيه أو الإجماع. في التحيات هل الأرجح تبادل بالإصبع أم التحريف؟ وما الدليل على ذلك في المسألتين؟ يقول هل الإنسان يعمل كذا يشير بالسبابة فقط لا يحركها ولا يحرك كذا؟ وهذه قلنا هذه المسألة وردت فيها ثلاثة أحاديث، ثلاثة أحاديث وين تحكم. الحديث الأول ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ثم عقد 53 وأشار بالسبابة، أشار بالسبابة، عقد 53 وأشار بالسبابة عليه الصلاة والسلام. قرأ الحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، والحديث أيضا في صحيح مسلم، يعني حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام إيه أشار بالسبابة، حديث ابن الزبير في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وضع الإبهام على الوسطى وأشار بالسبابة، يبقى ايه برضو اشار. خلاص تعال بقى الحديث الثالث. قبل ما ننتقل الحديث الثالث، في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عند احمد وابي داود والنسائي لا يحركها، لا اشار بها، لا يحركها ولا يجاوز بصره اشارته، خدت بالك؟ يبقى فيه زياده عند احمد وابي داود والنسائي لا يحركها. الشيخ الألباني قال شاذة أو إيه أو منكرة، خلاص يعني فاهم بأن هي شاذة أو منكرة. تعالى الحديث الثالث بقى اللي هو حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه برضو حديث وائل عند احمد وابي داود والنسائي. وائل رضي الله تعالى عنه وهو يصف لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. واحد الصاهر عشان يبقى بينه على فخذه وركبته اليسرى ووضع حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. حد المرفق المرفق اهو اللي بيقعد مثلا ينجنح كده لا العايز السنه حد المرفق على الفخذ اهي. وجعل حد مرفقه اليمنى الايمن على فخذه اليمنى وقبض اصبعين وحلق حلقه ثم رفع اصبعه يحركها يدعو بها. ممكن احد يقول لنا صفه الجلد بنسبه التشهد كده على المذكور في حديث وائل؟ ممكن احد يقول لا غلط ده مش افتراش ده تورط ده تورط يا استاذ الافتراش اللي كنت تحطها وتقعد عليه ايدك الشمال الكف اليسرى على الفخذ وضمة اليسرى وحد المرفق الايمن الفوع تحطه في الايد في الفخذ اليمنى وتقبض اصبعين وتحلق حلقه وتشير هكذا. بعض الناس يقول لك انت ما بتعملش كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ انت عشان تحط حد المرفق الايمن على الفخذ اليمنى هتجد الوضع ايدك الطبيعي بقى كده ولا هتعملها كده؟ يبقى احنا معانا كم راوي في الحديث؟ 11. زائدة بن قدامة رحمه الله واحد قال يحرك وعشرة قالوا فأشار بها. خلي بالك العشرة دول منهم السفيانان الثوري بن عيينة وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد ووكيع يعني الجبال. خلي بالك عشرة قالوا فأشار بها. ورواية هؤلاء العشرة موافقة لحديث ابن عمر وحديث ابن الزبير برواية مسلم في صحيح الاثنين في صحيح مسلم. خدت بالك؟ يبقى أي الروايات أرجح وأي الهيئات يعتمد؟ لما يكون 11 راوي 10 قالوا فأشار والحادي عشر قال يحرقها يدعو بها. لو أنت قلت بالتحريف هتهدي الكلام 10 ولو قلت الكلام 10 هتهدي الكلام واحد بس. خدت بالك؟ اللي هو زائدة ابن قدامة الشيخ الألماني رحمه الله قال على كل حال التحريك من لوازم الإشارة. أبدا أبدا أنت إذا قلت أشار فالإشارة لا تقتضي تحريكا إلا أن تكون فأشار إليه أن قم أو أن اقعد أو أن تعال أو أن ابعد أو أشارت إليه تعني قصيرة عائشة رضي الله عنها فلا بد من زيادة لكن إشارة فقط لا تقتضي الإيه التحريم. طيب احنا الساعة دلوقتي أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.